يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته في علوم الحديث، قال: الخامس المكاتبة، يعني الطريق الخامس من طرق التحمل المكاتبة. قال: ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر، فإن أجاز معها أشبه مانا ولا أو جردها، صح على الصحيح والمشهور. قال: به أيوب مع منصور والليث والسمعان قد أجازه، وعده أقوى من الإجازة، وبعضهم صحة ذاك منعا، وصاحب الحاوي به قد قطعا، ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه، وأبطله قوم للاشتباه لكن ردا نذرة اللبس وحيث أدى. فالليث مع منصور استجازا، أخبرنا حدثنا جوازا، وصحح التقييد بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة. في هذه الأبيات بين الحافظ العراقي حكم المكاتبة، والمكاتبة كما بينها هنا أن يكتب الشيخ للتلميذ بحديثه، أو أن يكلف ثقة يكتب ويبعث بهذا الكتاب إلى التلميذ. وهذه المكاتبة تكون على وجهين: إما أن تكون مكاتبة مجردة، وإما أن تكون كتابة مقرونة بالإجازة، فهي شبيهة بالمناولة حيث تكون مقرونة وتكون مجردة. والكتابة المقرونة بالإجازة أقوى من الكتابة المجردة. وقد عرفنا فيما درسناه في مسألة المناولة أن من أهل العلم من جعل المناولة المقرونة بالإجازة أقوى من السماع، قالوا: لأن السماع قد يحدث فيه تخليط وقد يحدث فيه سهون، أما المناولة المقرونة بالإجازة فليس فيها ذلك، وهكذا الكتابة المقرونة بالإجازة حيث سويت بالمناولة المقرونة بالإجازة. وجل أهل العلم على صحة الرواية بالكتابة المقرونة بالإجازة، لكن ذهب بعضهم وأشار هنا إلى أنه الإمام صاحب كتاب الحاوي وهو الإمام الماوردي ذهب إلى بطلان الرواية بالكتابة، لكن رد أهل العلم عليه وقالوا إنها أحد طرق التحمل، وكتب الحديث طافحة بذلك، والمتقدمون والمتأخرون يستعملونها، يعني الكتابة، لأن كتابة الشيخ للتلميذ فيها إحساس وفيها إشعار بحثه أو بتنبيهه أو بتوجيهه لما كتبه، فكأنها تضمنت الإذن بالرواية. وكذلك مما يستدل به أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لبعض عماله ولبعض ولاته ولبعض أصحابه، كما جاء في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصا. فالكتابة تصح ويجوز أن يروي بها، كما أنه يجب أن يعمل بها إذا كان الناقل وكان الواسطة ثقة. هذا معظم ما أشار إليه في هذا الباب، ثم انتقل إلى بيان مسألة أخرى، وهي: إذا تحمل الإنسان كتابة فكيف يروي؟ هل يقول حدثنا أو أخبرنا؟ قال: إن بعض أهل العلم أجاز أن يقول حدثنا وأخبرنا، لكن يقول الأولى والأصح أن لا يقول ذلك، وإنما يقول حدثنا كتابة، يعني يقيد ذلك، أو أخبرنا كتابة أو كتب إلي، كما هي عادة المحدثين. أما إطلاقها فإنه ربما يؤدي إلى إيهام الراوي بأنه سمع أو أنه تلقى ذلك عرضا وكل ذلك لم يقع. هذا مجمل ما ذكره الشيخ الحافظ العراقي نظما. ثم قال بعد ذلك في الشرح، قال الخامس يعني من طرق التحمل المكاتبة، وقيل مكاتبة وكان الأولى أن يقال كتابة، لأن في مثل هذه الحال المكاتبة مفاعلة والمفروض أن تكون بين طرفين، يعني كل يكتب. والذي عليه أهل العلم أن المكاتبة إنما هي من الشيخ إلى الطالب لا من الطالب إلى الشيخ، ولذلك لو عبر عنها بالكتابة لربما كان التعبير يعني أدق من حيث الاستخدام الصرفي. سماع الطالب لأشرطة الشيخ هذا طبعا ما كان معروفا في ذلك الوقت، لكن يمكن أن يقال أعلمني، يكون هو من باب الإعلام أن الشيخ يعلم أن هذا من حديثه ومن رواياته، وسيأتي الكلام على مسألة الإعلام فيمكن أن تندرج تحت الإعلام. أما أن يقول حدثني أو سمعته، ويمكن أن يقول سمعته لكن حدثني فيها نظر، لأن التحديث ينبغي أن يكون مما يتلقاه من الشيخ صحيح وإن لم يكن هو مقصودا، لكن لم يكن في المجلس، ولأن وسائل التسجيل أيضا غير دقيقة، يعني يمكن أن يدخل عليها ويضاف إليها وينقص منها، ولذلك لا يصلح أن تكون تحديثا وسماعا. لكن يقول سمعت، أو يقول وجدت، أو يقول يعني علمت أن الشيخ قال كذا، من باب الإعلام أو من باب الوجاد. قال ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر، فإن أجاز معها أشبه ما ناول أو جردها صح على الصحيح والمشهور قال به أيوب، يعني قال به كل من أيوب السختياني ومنصور بن المعتمر قالوا بصحة الكتابة. صح على الصحيح والمشهور قال به أيوب مع منصور والليث، يعني أيضا وممن صحح القول بصحة الكتابة الليث بن سعد والسمعان، وأراد به أبو المظفر السمعاني، الإمام أبو المظفر السمعاني، لكن ضرورة الشعر اقتضت أن لا ينسبه فقال فيه السمعان. قال والسمعان قد أجاز وعده أقوى من الإجازة، يعني أبو المظفر السمعاني يرى أن الكتابة مع الإجازة أقوى من مجرد الإجازة. وبعضهم صحة ذاك منع، أي منع صحة الكتابة، منع صحة الكتابة وقال إنها ليست من طرق التحمل. وصاحب الحاوي وهو كما قلت الإمام الماوردي به قد قطع، أي قطع بعدم صحة الكتابة. يقول الحافظ العراقي قال القسم الخامس من أقسام تحمل الحديث المكاتبة أو الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ شيئا من حديثه بخطه أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه، سواء أكتبه أم كتب عنه أم كتب عنه، أن يأمر بذلك إلى غائب عنه، يعني لا يكون الطالب حاضرا، أو أن يكون الطالب حاضر. وأصل هذا الحكم وأصل هذا العمل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خطب خطبته التي كانت في اليوم الثاني بعد فتح مكة، خطب خطبة طويلة بين فيها أحكام الإسلام، وبين فيها أنه وضع الدماء دماء الجاهلية، وأنه وضع الربا ربا الجاهلية، وأنه سوى بين الناس فلا فرق بين عجمي ولا عربي، وأن الناس سواسية كأمثال كأسنان المشط إلى غير ذلك من خطبته التي خطب. وبعد أن خطب الخطبة جاءه رجل من أهل اليمن وقال: يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يكتبوا له تلك الخطبة. فهذا الذي كتبت له هذه الخطبة حق له أن يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جمع بين الكتابة والسماع. ويمكن أن يروى هذا الحديث بواسطة الكتابة لمن لم يسمعه. قال: أم كتب عنه إلى غائب عنه أو حاضر عنده؟ قال: وهي أيضا، يعني الكتابة تنقسم إلى نوعين، أحدهما الكتابة المقرونة بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك ونحو ذلك. قال: وهي شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة في الصحة والقوة. وقد عرفنا أن من أهل العلم من كان يرى أنها أقوى من السماع، لكن لم يسلم له، والجمهور على أن السماع أقوى من المناولة المقرونة بالإجازة، وبالتالي تكون أقوى من الكتاب المقرونة بالإجازة. والنوع الثاني الكتابة المجردة عن الإجازة، وإليها أشرت بقولي: أو جردها، أي من الإجازة، فإنها صحيحة تجوز الرواية بها على الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وهو عندهم، يعني والرواية بالكتابة عندهم معدود في المسند الموصول ولا يعتبر من المراسيل، وهو قول كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور يعني ابن المعتمر والليث بن سعد وغير واحد من الشافعيين يعني أتباع الإمام الشافعي، منهم أبو المظفر السمعاني، وجعلها يعني الكتابة المقرونة بالإجازة أقوى من الإجازة. وإليه صار جماعة من الأصوليين، منهم صاحب المحصول يعني الإمام الرازي. قال: وفي الصحيح أحاديث من هذا النوع، أي وقد روى صاحب الصحيحين يعني البخاري ومسلم رحمهم الله أحاديث كانت تعتمد على الكتابة في تحملها. قال: منها عند مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كتب إلي جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني، قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي طلب منه أن يكتب إليه. قال: فكتب إلي: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلم يعني ماعز الحديث. فهذا الخبر رواه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن جابر بن سمرة، وطريق التحمل إنما هو الكتابة. وقال البخاري في كتاب الأيمان والنذور: كتب إلي محمد بن بشار، ومحمد بن بشار شيخه، فطريق التحمل في هذه الرواية الكتابة. وقال البخاري في كتاب الأيمان والنذور: كتب إلي محمد بن بشار. قال: ومنع صحة ذلك قوم آخرون، أي منعوا الكتابة ورأوا أنها ليست طريقا من طرق التحمل. وبه قطع الماوردي في الحاوي، يعني في كتابه المشهور والمسمى بالحاوي، وهو كتاب من أشهر الكتب في فقه ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقال السيف الآمدي صاحب كتاب له كتابه في الأصول كتاب مشهور، وهو إحكام الأحكام في أصول الأحكام، لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ كقوله: فأرويه عني، يعني أن الكتابة المجردة لا تعتبر طريقا من طرق التحمل، والذي يعتبر طريقا من طرق التحمل أن تقرن الكتابة بالإجازة، وهذا معنى قوله إلا أن يرويه، لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ كقوله فأرويه عني أو أجزت لك روايته. قال وذهب ابن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة، قاله عقب حديث جابر بن سمرة المذكور. طبعا ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام الذي كتبه وبين فيه كثير من العلل وتعقب فيه كثير من الكتب، خاصة كتب الكتب الستة وبما فيها كتاب البخاري ومسلم، فاعتبر هذه الرواية منقطعة لأن مسلما رواها يعني بطريق الكتابة، لذلك قال وذهب ابن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة فإنه عقب حديثه فإنه قاله إلى ابن القطان وذهب ابن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة قاله عقب حديث جابر بن سمرة المذكور، يعني قال هذا حديث منقطع، ورد ذلك عليه أبو عبد الله بن المواق، قال ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه، بمجرد يعني إذا عرف خطه صح له أن يرويه، ولا يلزم شيء آخر. وذهب جماعة من أهل العلم أن مجرد الكتابة أو مجرد معرفة الخط لا تكفي، لأن الخطوط قد تتشابه، وبعضهم يقول يكفي لأن الإنسان إذا عرف خط إنسان لا يشتبه عليه خطه بخط الآخرين، لذلك ذهبوا إلى أن الطالب إذا عرف خط الشيخ كان ذلك كافيا ولا يلزم دليل آخر أو شهادة على صحة خط هذا الشيخ، لكن لو اشتبه هنا عندئذ لا تصح نسبة الحديث إلى الشيخ بمجرد الكتابة، حيث إن الشبهة قائمة على أنها ليست بخطه. قال ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه. قال وأبطله قوم للاشتباه، لكن رد يعني ابن الصلاح رد هذا الاعتراض وقال ما دام يعرف خطه فله أن يروي عنه بالكتاب، لكن رد قال لندرة اللبس أو لندرة اللبس، يعني لأن من عرف خط شيخ قل ما يلتبس عليه خطه بخط الآخرين، لذلك الصحيح من الأقوال قبول الكتابة بمجرد معرفة خط الشيخ. وحيث أدى قال فالليث يعني ابن سعد مع منصور يعني ابن المعتمر استجاز، يعني قبل هذا النوع من الرواية، وقالوا للطالب إذا أراد أن يروي أن يقول أخبرنا حدثنا جوازا، يعني على سبيل التجوز والتوسع، لكن يقول وصحح التقييد بالكتابة، يعني والأصل الصحيح أن يقيد السماع أو الإخبار بالكتابة، وهو الذي يليق بالنزاهة، يعني في الدقة والتحري اللائق أن يقال إيه أخبرنا، أن يقال كتب إلي أو أخبرني كتابة أو حدثني كتابة، ولا ينبغي له أن يطلق حدثنا وأخبرنا. يقول الشيخ العراقي شارحا لهذه الأبيات قال يكتفي في الرواية بالكتابة أن يعرف المكتوب له خط الكاتب وإن لم تقم عليه البينة، ومنهم من قال إن الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك. قال ابن الصلاح وهذا غير مرضي لأن ذلك نادر، كأنه يقول والنادر لا إيه لا حكم له، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه اللبس. قال واختلفوا في اللفظ الذي يؤدى به أو يؤدي به من تحمل بالكتابة. قال فذهب غير واحد منهم الليث بن سعد ومنصور يعني ابن المعتمر إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا. قال والمختار الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة أن يقيد ذلك بالكتابة، فيقول حدثنا وأخبرنا كتابة أو مكاتبة أو كتب إلي ونحو ذلك. وقال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه المحدث من حديثه ولم يشافهه بالإجازة كتب إلي، لكن كتابة التلميذ للشيخ لها أثر، ولذلك لا يقال مكاتبة، لأن المكاتبة أصلها المفاعلة تكون من طرفين، يكتب الطالب ويكتب التلميذ. وهنا عندما عرف المكاتبة ما قال أن يكتب التلميذ للشيخ، إنما قال أن يكتب الشيخ للتلميذ، فهي يعني من طرف واحد، هذا أصلها يعني. وهذه الصورة التي ذكرت لا يعني تكون كافية في تسمية هذا النوع من الرواية بالمكاتبة. يقول الشيخ زكريا رحمه الله قال الخامس من أقسام التحمل المكاتبة مع بيان إلحاقها بالمناولة وبيان اللفظ الذي يؤدي به من تحمل بها. قال ثم الكتابة من الشيخ بشيء من مرويه أو تأليفه أو نظمه وإرساله إلى الطالب مع ثقة بعد تحريره، تكون بخط الشيخ. وهذه القيود التي ذكرها الشيخ زكريا يعني قيود لها أهميتها، وهي قوله بعد تحريره وقوله مع ثقة، فلا بد أن يكون الواسطة بين التلميذ والشيخ ثقة، وينبغي أيضا أن يحرر الشيخ الكتابة بحيث لا يكون فيها خطأ، لأنه لو أرسلها وفيها الخطأ فإنها ستروى عنه بخطئها. قال بخط الشيخ وهي أعلى إذا كتب الشيخ بخطه، لأن كتابة الشيخ في الغالب يؤمن فيها الايه الخطأ، أو بإذنه يعني أن يكلف الشيخ ثقة يكتب، لثقة في الكتابة عنه، لغائب عنه، ويغني عنه قوله ولو لحاضر عنده ببلده. قال وهي على نوعين كالمناولة، فإن أجاز الشيخ بخطه أو بإذنه معها أي الكتابة بشيء مما ذكر، كأجزت لك ما كتبت لك ما كتبته لك أو ما كتبت ما كتبت به إليك، وهي النوع الأول المسمى بالكتابة المقرونة بالإجازة، أشبه في القوة والصحة ما ناول أي المناولة المقرونة بالإجازة، أو جردها أي الكتابة عن الإجازة، وهي النوع الثاني، صح الأداء بها يعني من تحمل بهذه الصيغة يجوز له أن يروي، يجوز له أن يروي ويؤدي بها. قال صح الأداء بها على الصحيح والمشهور أي عند المحدثين كما في النوع الأول، ولأنها وإن تجردت عن الإجازة لفظا تضمنتها معنى هذه الإجازة المجردة. قال وكتبهم مشحونة بقولهم كتب إلي فلان، قال حدثنا فلان، وقد قال به أيوب السختياني مع منصور بن المعتمر والليث بن سعد وكثير من المتقدمين والمتأخرين. وأبو المظفر السمعان قال بحذف ياء النسب منهم، بحذف ياء النسب منهم يعني ممن أجاز هذا النوع، قد أجازه أي الكتابة المجردة، بل وعده مع جماعة من الأصوليين كالإمام الرازي أقوى من الإجازة المجردة. وبعضهم أي العلماء صحة ذاك أي الكتابة المجرد أو الكتاب المجرد منع كالمناولة المجردة. قال وصاحب الحاوي وهو الماوردي به أي بالمنع قد قطع. وذكر نحوه ابن القطان قال ويكتفي في الرواية بالكتابة ويكتفي في الرواية بالكتابة أن يعرف المكتوب له خط الذي كتبه، وإن لم تقم به بينة لتوسعهم في الرواية. يعني وهذا فرق بين الشهادة والرواية. وأبطله أي الاعتماد على الخط قوم منهم الغزالي، فاشترطوا البينة برؤيته وهو يكتب أو بإقراره بأنه خطه بأنه خطه، قال للاشتباه في الخطوب، كما في نظيره من المكاتبات الحكمية من قاض إلى آخر. فإن الكتابة بين القضاة التي يترتب عليها الحكم لا بد من إقامة البينة على صحة نسبة هذه الكتابة إلى القاضي الأول. لكن علماء الحديث يقولون ذاك يخرج على باب الشهادة وهذا يخرج على باب الرواية، وباب الشهادة وباب الرواية بينهما إيه فروق. لكن رد هذا وقال ابن الصلاح إنه غير مرضي لندرة اللبس أو لندرة اللبس، قال بضم النون وفتحها، يقال ندرة وندرة أو ندرة وندرة، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره. ولذلك فارقت الرواية ما مر من النظير يعني الشهادة بتوسعهم فيها كما مر، وحيث أدى ما تحمله بالكتابة فبأي لفظ يؤدي به، وحيث يعني جاز له أن يتحمل بالكتابة فماذا يقول إذا تحمل كتابته؟ قال فالليث يعني ابن سعد مع منصور يعني ابن المعتمر استجاز أي أجاز إطلاق أخبرنا وحدثنا، ولعلهم قالوا ذلك على اعتبار أن الكتابة أقوى، الكتابة مع الإذن أقوى من السماع عندهم. قال وقوله جواز تكملة يعني للبيت، لكن الجمهور منعوا الإطلاق وصححوا التقييد بالكتابة بقوله وحدثنا أو أخبرنا كتابة أو مكاتبة أو كتب إلي. قال وهو الذي يليق بالنزاهة أي التحري والبعد عما يوهم اللبس. قال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه المحدث من حديثه ولم يشافهه بالإجازة كتب إلي. ثم قال رحمه الله النوع السادس من أنواع التحمل وهو الإعلام. قال السادس إعلام الشيخ، وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه فجزم بمنعه الطوسي؟ وذا المختار وعدة كابن جريج صار إلى الجواز، وابن بكر نصر، وصاحب الشامل جزما ذكر، بل زاد بعضهم بأن لو منع لم يمتنع كما إذ قد سمع، ورد كاسترعاء من يحمل لكن إذا صح عليه العمل، ورد كاسترعاء من يحمل لكن إذا صح عليه العمل. هذا ما ذكره في مسألة الإعلام. والإعلام معناه أن يطلع الشيخ ويخبر الشيخ التلميذ بأن هذا من رواياته، كأن يقول مثلا أنا أروي هذا الكتاب عن شيخي فلان، أو هذا الكتاب من مروياتي، أو هذا الكتاب مما سمعته على الشيخ الفلاني. هذا القول الذي قاله هل يعطي الحق للتلميذ أن يروي ذلك الكتاب عن شيخه على اعتبار أنه أعلمه أنه من مروياته أو لا؟ يقول كثير من أهل العلم لا يرون الإعلام طريقا من طرق التحمل، وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنه طريق من طرق التحمل، لأن إعلام الشيخ للتلميذ بمثابة إسماعه أو القراءة عليه، وإذا تحمل الطالب جاز له أن يروي وليس للشيخ أن يمنعه، حتى لو أن الشيخ قال للطالب هذا الكتاب من مروياتي ولا أجيز لك أو لا أسمح لك بأن ترويه، فللطالب لو رواه بالإعلام لا شيء، وذلك أمر ليس للشيخ منعه. وهذا طبعا نوع من التوسع، خصوصا بعد أن استقرت الكتب وبعد أن استقرت الروايات، وأصبح المراد من الإسناد إنما هو بقاء السلسلة، لأن هذا من خصائص هذه الأمة المحمدية. قال: وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه فجزم بمنعه الطوسي؟ يعني الإمام الطوسي قال بمنع الرواية بالإعلام. وذا المختار، وذا المختار يعني وهذا الذي اختاره، وكأن هذا اختيار ابن الصلاح. وعده وذا المختار وعدة كابن جريج صاروا، أي وعدد من المحدثين ذهبوا إلى الجواز، صاروا إلى الجواز. قال: وابن بكر النصر، ابن بكر هذا سيمر بنا أنه صاحب كتاب الوجازة في الإجازة، يعني انتصر لهذا المذهب وهو صحة الرواية بالإعلام. وصاحب الشامل جزما ذكره، أي قطع بصحة الرواية به، بل زاد بعضهم بأن لو منعه لم يمتنع، يعني لو أخبره أن هذا من مروياته ومنعه من أن يرويه عنه له أن يرويه، كما إذا قد سمعه، يعني شأنه شأن من سمع الحديث من شيخ فله أن يرويه ولو قال له الشيخ لا ترويه عني، خصوصا إذا لم يذكر الشيخ مبررا وسببا مقبول. فإن قال مثلا أنا أخطأت في روايتي، أو قال إنه أنا يعني لم أسمع من الشيخ، في هذه الحالة له أن يمتنع. أما إذا كان قد سمع من الشيخ ولم يخطئ وقال لا ترويه عني مثلا لعدم ثقته بالطالب، أو لأن التلميذ أو الشيخ لا يريد الطالب أن يروي عنه، فإن هذا ليس من حقه. ورد كاسترعاء من يحمل، لكن إذا صح عليه العمل. يقول: القسم السادس من أقسام أخذ الحديث وتحمله إعلام الشيخ للطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان أو روايته من غير أن يأذن له في روايته عنه، وقد اختلف في جواز روايته له بمجرد ذلك. قال: فذهب غير واحد من المحدثين وغيرهم إلى المنع من ذلك. قال: وبه قطع أبو حامد الطوسي من الشافعيين، ولم يذكر غير ذلك فيما حكاه ابن الصلاح عنه. والظاهر أنه أراد بأبي حامد هذا الغزالي، فإنه كذلك في المستصفى، يعني إن أبا حامد الغزالي ذكر في كتاب المستصفى أن الرواية بالإعلام لا تصح. فقال أما إذا اقتصر على قوله هذا مسموعي من فلان فلا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوز الرواية عنه لخلل يعرفه فيه، وإن سمعه انتهى، يعني كلام الإمام الغزالي. قال وفي الشافعيين غير واحد يعرف بأبي حامد الطوسي، لكن لم تذكر له مصنفات ذكر فيها هذه المسألة، ولذلك قال إن أبا حامد الطوسي هنا المراد به الإمام الغزالي. وما قاله أبو حامد من المنع هو المختار كما قال ابن الصلاح. وقد تقدم أن مقتضى كلام السيف الآمدي اشتراط الإذن فيه، يعني في الإعلام، وذهب كثيرون يعني من أهل العلم، منهم ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز أو عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج، والأصوليين والظاهريين نسبة إلى أهل الظاهر إلى الجواز، ابن جريج وعبيد الله العمري وأصحابه المدنيون وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين والظاهريين إلى الجواز، يعني ذهبوا إلى أنه يجوز الرواية بالإعلام. قال واختاره ونصره الوليد بن بكر الغمري فتح الغين المعجمة في كتابه الوجازة له، وبه قطع أبو نصر بن الصباغ صاحب كتاب الشامل في أصول الفقه. قال وحكاه القاضي عياض عن الكثير، واختاره أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي، يعني الذي كتب كتابه المحدث الفاصل، وهو مذهب عبد الملك بن حبيب من المالكية، وهو الذي ذكره صاحب المحصول يعني الرازي وأتباعه، بل زاد بعضهم على هذا، وهو القاضي أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي. قال حتى لو قال له هذا هذه روايتي ولكن لا ترويها عني ولا أجيزه لك لم يضره ذلك، أي لم يضره ذلك المنع. قال القاضي عياض وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا يؤثره، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع. ورده ابن الصلاح بأن قال إنما هذا كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته. قال وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة، يعني هذا حجة من قال لا يجوز له أن يروي ما دام منعه، على اعتبار أنهم قاسوا الرواية على الشهادة. قال وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة، لأن المعنى أي لأن العلة يجمع بينهما فيه، العلة تجتمع فيهما أي في المنع، وإن افترقا في غير ذلك، وإن افترقتا يعني الرواية والشهادة في غير ذلك. وقال القاضي عياض قياس من قاس الإذن في الحديث في هذا الوجه وعدمه على الإذن في الشهادة وعدمه غير صحيح، لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد والإذن في كل حال، إلا إذا سمع أداءها عند الحاكم ففيه اختلاف. قال والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق، فإذا كان لا يحتاج إليه فقد فارقت الرواية الشهادة في هذا الباب، فهذا يكسر عليهم حجتهم، ومعنى يكسر عليهم يعني ينقض حجتهم بالشهادة في مسألة هنا ولا فرقة. وأيضا فالشهادة مفترقة من الرواية في أكثر الوجوه. قال ثم عدد يعني القاضي عياض أشياء مما يفترقان فيه يعني بين الشهادة والرواية، وقوله ورد أي القول بالجواز كمسألة استرعاء الشاهد لمن يحمله شهادته فلا يكفي إعلامه، ومعنى استرعاؤها يعني أن يحفظها وأن يضبطها وأن يراعيها، بل لابد أن يأذن له في أن يشهد على شهادته إلا إذا سمعه يؤدي عند الحاكم كما تقدم، فهو نظير ما إذا سمعه يحدث بالحديث، يعني أن الإعلام ليس مثل الشهادة وإنما هو مثل الرواية، فإذا سمع التلميذ الرواية من الشيخ والحديث من الشيخ فله أن يروي وإن لم يأذن له الشيخ. هذا معنى قوله فهو نظير ما إذا سمعه يحدث بالحديث فحينئذ لا يحتاج إلى إذنه في أن يرويه عنه، ولا يضره منعه إذا منعه، وهذا كله في الرواية بإعلام الشيخ. أما العمل بما أخبره الشيخ أنه سماعه فإنه يجب عليه إذا صح إسناده، يعني يجب عليه العمل كما جزم به ابن الصلاح قال وحكاه القاضي عياض عن محققي أصحاب الأصول أنهم لا يختلفون في وجوب العمل به. يعني هذا فرق بين الرواية وبين العمل، فالعمل يجب باتفاق والرواية محل خلاف، والظاهر الغالب الراجح أنه يجوز العمل، يجوز أن يروي بما تلقاه عن شيخه إعلاما. قال الشيخ زكريا رحمه الله في تعليقه وشرحه لمسألة الإعلام ما نصه، قال السادس من أقسام التحمل إعلام الشيخ. إعلام الشيخ الطالب لفظا بشيء من مرويه مجردا عن الإجازة، وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه سماعا أو إجازة أو غيرهما مجرد إعلام مجردا عما ذكر أن يرويه أو لا؟ فجزم بمنعه أبو حامد الطوسي من أئمة الشافعية، والظاهر كما قال الناظم أنه الغزالي، فإنه كذلك في المستصفى، وذلك لعدم إذنه له، وربما لا يجوز روايته عنه لخلل يعرفه فيه وإن سمعه، لكن كان ينبغي للشيخ أن يعلم الطالب بذلك حتى يتوقف عن الإيه؟ عن الرواية. وذا أي المنع هو المختار كما قال ابن الصلاح وغيره، وعدة كثيرون من الأئمة المحدثين وغيرهم كابن جريج عبد الملك يعني ابن عبد العزيز أحد علماء مكة في القرن الثاني، لأنه كان من أقران الإمام مالك رحمه الله، صاروا إلى الجواز قياسا على شهادة الشاهد بما سمع أو بما سمع من المقر وإن لم يأذن له فيها. وابن بكر الوليد نصره واختاره، وابن الصباغ صاحب الشامل جزما ذكره، أي ذكره على سبيل الجزم، بل زاد بعضهم وهو الرام هرمزي فيما نقله ابن الصلاح، فصرح بأن أي بأنه لو منعه من روايته عنه بعد إعلامه بما ذكر كقوله لا ترويه عني أو لا أجيزه لك لم يمتنع لذلك من روايته، كما أنه لا يمتنع إذا منعه من التحديث بما قد سمعه، لا لعلة وريبة في المروي، لكونه هنا أيضا قد حدثه إجمالا، وهو شيء لا يرجع فيه كما مر قبيل الإجازة. قال لا لعلة وريبة في المروي لكونه هناك أيضا قد حدثه أي إجمالا، وهو شيء لا يرجع فيه كما مر قبيل الإجازة، ولكن رد أي القول بالجواز كاسترعاء أي كما في استرعاء الشاهد من يحمل الشهادة، وكسرها من يحمل الشهادة أي ممن يحمله الشهادة حيث لا يكفي إعلامه بها أو سماعه لها منه في غير مجلس الحكم، وبيان السبب بل لا بد أن يأذن له في أن يشهد على شهادته على ما هو مقرر في محله لجواز أن يمتنع من أدائها ولشك يدخله. فكذا هنا قال ابن الصلاح وهذا مما تساوت فيه الرواية والشهادة لأن المعنى يجمعهما، يعني لأن العلة في ذلك واحدة فيه وإن افترقتا في غيره، لكن إذا صح عند أحد ما حصل الإعلام به من الحديث يجب العمل عليه بمضمونه، وإن لم تجز له روايته لأن العمل به يكفي فيه صحته في نفسه وإن لم يكن له رواية، كما مر في نقل الحديث من الكتب المعتمدة هذا. وفي القول بالمنع نظر يؤخذ من كلام ابن أبي الدم الآتي قريبا، يعني أن الذي استقر عليه أهل العلم أن الرواية بالإعلام رواية صحيحة.